فاصبح اماما بذلك واصبح واجب على الناس ان يبايعوه هذا الامر. وليس اماما بمجرد ان واحد او اثنين يرضى عنه عن نفسه الامام. في اليوم صلى الله عليه وسلم.